بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز أن أقول لشخص عادي مولاي، وما الحكم في هذا الكلام؟ هذا لا يقال اللفظ إذا أريد به المولى من الولاية في الدين إلا لمن تحقق أنه مستحق لهذه الموالاة. والولاء يطلق على الولاء في الرق، وهو أن الرجل إذا أعتق الرجل فيكون هذا مولى له بالعتق، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يقال في فلان أنه مولى فلان إلا إذا تحقق له من الموالاة الشرعية ما يقطع بها. نعم. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة بين السجدتين وعند كل التكبيرات؟ الذي ثبت كما ذكر العلماء والإمام البخاري رسالة في هذا أن الرفع عند التكبير في الصلاة يكون في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأول. ويلاحظ أن هذه المواطن أن الرفع فيها يكون والمصلي قائما كما هو ملاحظ، وأما في حال سجوده ورفعه من السجود بين السجدتين في الجلسة التي بين السجدتين فإنه لا يرفع، والرفع الذي يكون من التشهد الأول يكون بعد أن يستتم وأن يتم قائما يرفع يديه. فهذه المواطن هي التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة. نعم. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل من حكم يقنن إمكانية زواج الرجل من أكثر من امرأة دون وجود حاجة لذلك، مثلا عدم إنجاب أو مرض الزوجة أو غير ذلك، أو أن الأمر مباح دون أي شروط؟ الأمر مباح لمن كان قادرا على هذا، يعني القيود ليست كما يظن البعض أن هناك ضرورة أو حاجة، لا، ولو لم تكن حاجة، يعني لو لم تكن حاجة من مرض يعني الزوجة أو غيرها أو عدم الإنجاب، لو لم تكن حاجة بل كانت عنده زوجة غير مريضة وهي منجبة أو عنده اثنتان أو ثلاث، فيباح له أربع من النساء، وهذا ليس في حال الضرورة ولا عند الحاجة، لكن أيضا يشترط له أن يكون قادرا على تأدية الحقوق وعلى العدل وعلى القيام بحقوق الزوجات وتأدية الحقوق الخاصة بكل واحدة وبأبنائها، فإن كان قادرا على ذلك فإنه مباح له. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: بعض الشركات التجارية لها سلع في السوق ذات علامات تجارية معروفة وذات قيمة، فتأتي بعض الشركات الأخرى تأخذ صورة هذه السلع وتقلدها ثم تبيعها بسعر أقل، فما حكم هذا العمل، وما حكم المتاجرة في هذه السلع، وما حكم المستهلك الذي يشتريها من السوق؟ هذا لا يجوز، هذا من الغش الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غشنا فليس منا، لأن تقليد يعني صناعة جيدة برديئة وأن يخادع المستهلك بأن تجعل علامة تشتبه عليه ويظن أنها تلك الصناعة الجيدة، أو أن يضاف إليها أنها صنعت في بلد كذا وهي لم تصنع في ذلك البلد، لأن الناس أصبحت لهم خبرة ومعرفة بالبلدان وبالشركات وبأنواع الصناعات، فإذا اشتهر عندهم أن هذا البلد أن صناعته جيدة أو أن هذه الشركة أن صناعتها جيدة تحصل الثقة للناس بهذه الشركة، فيأتي من يقلد يعني هذه الصناعة وينسبها إلى ذلك البلد أو إلى تلك الشركة، ويحدث يعني من التلبيس على الناس بما يلتبس على بعض من لا يعرف ذلك فيقع الغش والخداع للناس، فهذا لا يجوز. ولا يجوز للتجار الذين يستوردون البضائع أن يستوردوا هذه السلع، بل يجب عليهم أن يشترطوا على الشركات أن تميز صناعتها تميزا يجعلها واضحة وبينة ولا تلتبس على الناس حتى لا ينخدع الناس بذلك. فهؤلاء التجار لا يجوز لهم أن يعينوا على هذا إذا عرفوا ذلك. وأما إذا كانت هذا الصناعة التقليد لتلك مع أنها ظاهرة أنها ليست بصورتها، ويقال هذا مصنوع في بلد كذا وهذا في بلد كذا، ولكن هذه السلعة هي تقليد لتلك السلعة، فهذا لا بأس به، ويخير المشتري والمستهلك يعني بين النوعين وينصح له في ذلك، فهذا لا بأس به، لأن بعض الناس ليس لهم قدرة أن يشتروا الأنواع الجيدة فيشترون ما يستطيعون ممن يعني هو دونها. وأما المشتري فإنه إذا عرف هذا واشترى وهو يعلم يعني أن هذا من التقليد فهو حر في ماله، اشتري ما شاء، ولكن عليه أن لا يعني يسوق، إذا اشترى لنفسه أن يسوق هذا ويخادع الناس ويقول هذه صناعة جيدة، وإنما ينصح للناس إذا سألوه، أما هو حر في نفسه وفي ماله اشتري ما شاء إذا عرف ذلك. لكن عليه أن لا يخادع الناس بأن يشهد لهذه السلعة الرديئة بأنها جيدة ويخادع الناس بذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الذي يجب على المسلم اعتقاده فيما يتعلق بموضوع العدوى وكيفية الجمع بين حديث لا عدوى وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ ذكر العلماء في الجمع بين الحديثين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما العدوى هي سبب من الأسباب، إذا شاء الله عز وجل أن تؤثر أثرت، وإن لم يشاء أن تؤثر لم تؤثر. وأما قول فر من المجنون فرارك من الأسد فهذا دليل على أن هناك سبب، وأن العدوى سبب من الأسباب التي يجعل الله عز وجل بها المرض ينتقل، فنحن لا ننكر هذا السبب، بل إن الواقع دل على هذا، ولا يزال الأطباء يعرفون هذا أن هناك يعني عدوى، وأن لها حقيقة، أن لها حقيقة، لكن هذا سبب من الأسباب، كما أن الله جعل كثير من الأسباب، فإذا شاء الله عز وجل أن ينفذ هذا السبب نفذ، وإن شاء أن يبطل ذلك السبب فإنه سيبطل. ولهذا نحن نلاحظ أن بعض الناس يخالط المرضى ولا تحصل له العدوى، وبعضهم يخالط وتحصل له العدوى، فإذا لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها إلا بمشيئة الله. ولا يعني هذا إنكار أن يكون هناك سبب يعني للعدوى. وعلى هذا فالمشروع للمسلم أن يأخذ بالأسباب في تجنب العدوى، إذا ثبت أن هذا المرض معدي وأن له انتشار فعليه أن يتجنب هذا، وما زال الأطباء المسلمون ينصون بهذا، وهذا موافق لما دلت عليه النصوص. وأما الوسوسة الزائدة والمبالغة في هذا الأمر حتى إن بعض الناس يكاد ينعزل عن الناس ولا يكاد يعني يأكل إلا ما عقم بأنواع المعقمات، ولا يكاد يصافح الناس، ولا يكاد يدخل المساجد وأماكن تجمع الناس إلا وهو يعني مكمم، ويبالغ في هذا مبالغة يعني لا يعرفها الناس من عاداتهم، ولا يعرفها الأطباء يعني، ولا يعرفها أهل الخبرة والتجربة، فلا شك أن هذه زيادة في هذا الأمر ومبالغة في تجنب العدوى. يأخذ بالأسباب المعقولة، لا يأتي بين مرضى ويقول ينكر العدوى. ولهذا يشرع الآن كما هو معلوم عند الأطباء يعني جرعات يعني تعطى للناس الذين يخالطون المرضى، وهو ما يسمى بالتطعيم ضد مرض كذا وكذا، وهذا أقره الأطباء والعلماء ولم يمنع منه أحد من العلماء، وقالوا أنه ليس هناك عدوى ولا داعي لهذا، بل نأخذ بالأسباب لكن مع التوكل على الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أعطاني الناس نقودا لكي أجيء إلى الحج فجئت، فهل يجوز هذا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الرجل يحتسب أن يحج أو يعتمر عن غيره ويأخذ مالا ليستعين به على الحج الذي هو يحتسب فيه، هذا لا بأس به إذا كان فقيرا يحتاج هذا، وإذا كان غنيا واحتسب الأجر في النفقة وفي الحج فهذا أفضل. وأما إذا كان الرجل لا ينبعث للحج ولا يحج إلا من أجل المال، فهذا يخشى عليه وعلى عمله، يعني لا يخرج إلا للمال، حتى إن الحج أصبح عند بعض الناس مصدر للتكسب، وبعض الذين يعني يفرطون في هذا الأمر يحصل أن بعضهم يأخذ مالا من أكثر من شخص ويقول: لدي الآن 4 حجات، حج هذه السنة وبقي في ذمتي 3. هذا بيقوله البعض، وبعضهم يقول: آخذ وأعطي غيري وآخذ الفرق، يعني يعطى مثلا 3000 يعطي غيره ب2000 ويأخذ 1000 له، وهذا يسأل عن بعض الناس. هذا دليل التهاون في هذا الأمر، وأن الحج أصبح يعني مصدر للكسب وكأنه تجارة، هذا لا ينبغي ولا يوثق بمن يعني لا يحج إلا لهذا المقصد. أما إذا كان رجل فقير هو يريد أن يحتسب في أن يحج عن غيره، لكن ليس عنده نفقة، ما يستطيع أن يوفر من ماله 1000 ريال أو أقل أو أكثر ليذهب للحج، فيعطى هذه النفقة ويحج وهو محتسب أجر الحج، وأن يسقط الفريضة عن فلان أو أن يحج عن فلان فهذا لا بأس به. أما الصورة الأخرى فهذا يخشى على صاحبها وعلى عمله أن لا يقبل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل أدرك صلاة الظهر من الركعة الأولى فسلم الإمام وأتى بركعة خامسة وهو قد أدرك الأولى تماما، فما حكم صلاته؟ يقول: رجل أدرك صلاة الظهر من الركعة الأولى فسلم الإمام وأتى بركعة خامسة وهو قد أدرك الركعة الأولى تماما، يعني المأموم الذي أتى بركعة خامسة ليس له أن يزيد، ما دام أنه أدرك الصلاة كاملة مع الإمام وأتى بالركعة الأولى وأدركها مع الإمام فليس له أن يأتي بركعة خامسة، هذا لا يجوز، وهو زيادة في الصلاة. إلا ما قيل من الخلاف بين أهل العلم: إذا أدرك الإمام في الركوع في الركعة الأولى، فإن بعض العلماء يرى أنه فاته جزء من الصلاة وهو ركن من الركعة وهو الفاتحة، ويرى أن لا يعتد بالركوع حتى يدرك الفاتحة مع الإمام، هذا قال به بعض أهل العلم. والمشهور عند أهل العلم والذي عليه كثير من العلماء في الفتوى الآن أنه من أدرك الركوع أدرك الركعة، أما إذا أدرك الفاتحة مع الإمام في الركعة الأولى فإنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة، وإذا أتى بركعة خامسة فهي زائدة في الصلاة، والزيادة في العبادة تبطل العبادة إن كانت عن تعمد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من وقف بعرفات داخل مسجد نمرة في الجزء الخلفي منه، وهل صحيح أن قاعدة التابع تابع تطبقها هنا فيكون آخر المسجد تابعا لأوله فلا يوقف فيه؟ من وقف في عرفة داخل المسجد أو خارجه فقد أدرك الوقوف وقد حقق الركن. وقول السائل يعني أن من وقف في آخر المسجد له حكم أول المسجد، هذا من التكلف والتنطع، يعني لماذا لا يقال أن أول المسجد هو تبع لآخره؟ ومع هذا فإن في هذا المقام لا يقال أن أول المسجد هو تبع لآخره، ولا آخر المسجد هو تبع لأوله في الوقوف. وأما في المساجد التي وسعت مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد قباء وسائر المساجد، فإن التوسع لها حكم الأصل في الصلاة، لكن مسجد نمر بعرفة هو في مكان بين عرفة في هو في مكان جزء منه بعرفة وجزء خارج عن عرفة، فالذي هو خارج عن عرفة لم يدخل في عرفة ببناء المسجد في هذا المكان. وعلى هذا فالجزء الأمامي من المسجد، وهناك أيضا لوحات موضوعة داخل المسجد وخارجه تبين أن ما خرج عن عرفة مما هو داخل المسجد أو خارجه فليس من عرفة ولا يصح الوقوف فيه، وأما من وقف داخل المسجد الذي هو جزء من عرفة أو خارجه فقد أدرك الوقوف ولا شيء عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير والتواصي بذلك؟ هو جائز لكن الأكمل تركه، طلب الدعاء من الغير جائز، وهذا من أنواع التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهو أن يأتي بعض الناس ويقول لبعض الصالحين وبعض ذوي الفضل: يا فلان ادعو الله لي في حياته، أما بعد موته كالذين يذهبون للقبور ويطلبون من الأولياء ومن الصالحين أن يدعوا لهم، هذا لا يجوز. قد ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من الشرك، لأنه دعاء الغائب ودعاء من لا يسمع، فإن هذا يدخل في الشرك إذا كان يعتقد أن له قدرة على هذا بعد موته. وأما دعاء الرجل الحاضر الذي يسمع كلامك أن تقول له أدعو لي، فإن هذا جائز وهو من أنواع التوسل المشروع، لكن تركه وأن يدعو الإنسان لنفسه ويدعو الله عز وجل من غير واسطة هذا هو الأكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، كما أوصى ابن عباس، وعهد إلى بعض أصحابه أن لا يسألوا إلا الله، كان بعضهم يسقط الصوت من يده وهو على دابته فلا يقل لبعض من يحضره أعطني الصوت. فلا شك أن الأكمل للمسلمين أن يدعوا الله، كما أن الأكمل لهم أن يرقوا أنفسهم ولا يسترقوا، والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون. وإن كان طلب الرقية جائز لكن ترك الاسترقاء أكمل، كما أن طلب الدعاء جائز لكن تركه أكمل. وهذا الدين مبناه على يعني ربط القلوب بالله عز وجل وارتباط المسلم بربه، فإنك إذا دعوت الله فإن الله رحيم يستجيب لك، فيكون للإنسان ثقة بربه أنه كلما دعا الله يستجيب له. ولهذا يحصل لبعض الناس الذين تعودوا على الدعاء وأن لا يعتمدوا على غيرهم بل يدعون الله مباشرة، أنه تحصل لهم ثقة بالله عز وجل ويدعو الله دائما وهو موقن بالإجابة فيستجيب الله، بخلاف من يدعو الله وهو معتقد أن الله لا يستجيب له وإنما يحتاج لرجل صالح يدعو له. فالذي ينبغي للمسلم أن يرتبط بالله عز وجل، ولهذا كان بعض الصحابة لا يرقون أبناءهم، يعودونهم أن يرقوا أنفسهم، عود الأبناء أن يرقوا أنفسهم، عودهم أن يدعوا الله عز وجل بأنفسهم، ولا تقل له أنا أدعو الله لك، بل اطلب منه أن يدعو الله حتى يرتبط قلبه بالله عز وجل وحتى تكون بينه وبين الله الصلة. والدعاء فيه نفع عظيم، فهو عبادة وفيه تحقيق للمطلوب، فالذي يطلب من غيره أن يدعو له يفرط في نوع عظيم من أنواع العبادة. لذا يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأنت مأمور بالدعاء والله عز وجل وعدك بالإجابة. فعلى المسلمين أن يرتبطوا دائما بالله عز وجل وأن يتحروا أوقات الإجابة مثل آخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند السجود وفي حال السفر وفي عشية عرفة وفي عشية يوم الجمعة وفي غيرها من الأوقات التي يتحرى فيها الدعاء، أن يتحروا هذه الأوقات وأن يلحوا على الله عز وجل في الدعاء وليبشروا بخير. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من أراد أن يستكثر من الاستغفار فبعد كل صلاة يستغفر 200 مرة، فهل هذا الفعل صحيح أم يقال إنها بدعة؟ إذا قيده بأن يستغفر بعد كل صلاة 200 مرة فهذا قيد العبادة مرتين، مرة بأن جعل استغفاره بعد الصلاة، ومرة بأن قيده بهذا العدد، فعليه أن يستغفر في كل وقت بعد الصلاة وقبلها في الليل وفي النهار، لأن الاستغفار جاء مطلقا ويأتي في بعض الأحوال مقيدا، فعليه أن يقيد المقيد وأن يطلق المطلق، لا يقيد صلاته أو بعد الصلاة بنوع معين أو بذكر أو بعبادة لم يأتي الشارع بتقييدها، بل يستغفر الله في كل وقت ويكثر من الاستغفار. ولهذا ذكر العلماء أنه لا ينبغي له أن يلتزم بعدد معين لم يرد الشارع به، بل يستغفر الله مثلا بعد الصلاة 200 أو أكثر أو أقل، ويستغفر أحيانا قبل الصلاة وأحيانا بعدها، أحيانا في الليل وأحيانا في النهار، في كل وقت يداوم على الاستغفار. وأما إذا قيد هذا الوقت بعبادة معينة لم يرد الشارع بتقييدها، فإن هذا يدخل في البدع الإضافية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: جاء الوعيد في عدم التنزه من البول وعدم التستر كذلك، فما هو التنزه وما هو التستر، وماذا يفعل من ينفرط البول منه تارة بالظن وتارة بالحس مع أنه يعصر البول جيدا حتى لا ينفرط؟ جاء في الحديث هذه الألفاظ: لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر من بوله. ذكر بعض العلماء أن هذه الألفاظ أنها مقاربة، وأن التنزه هو بأن يكون مبتعدا عن البول، لأن النزاهة هي السلامة. النزاهة يقال فلان نزيه سليم من المخالفة، فهو السلامة من البول. وكذلك البراءة هي قريبة من هذا، يستبرئ بأن يكون على سلامة من البول، ولهذا يقال فلان بريء من كذا، أي أنه لم يصبه منه شيء. وكذلك التستر قيل هو أن يجعل بينه وبين البول يعني ساتر، بحيث لا يصل إلى ملابسه، ولهذا جاء في السنة أن يختار عند البول في الصحراء مكانا رخوا ولا يذهب إلى مكان يعني صلب، بحيث يرشح عليه البول. فالمقصود هو التنزه، وأن يحرص على أن لا يصيبه البول وأن لا يصيب ملابسه، هذا هو المقصود. ثم ما ذكره السائل من يعني أنه يعصر الذكر، ذكر العلماء، ذكر الإمام ابن القيم أن لأهل الوسوسة طرق في الاستبراء من البول، وذكر منها يعني سلت الذكر وعصره والوجور وهو فتح الذكر والقفز، وكذلك التعلق بحبل، فذكر عدة أنواع تصل إلى 10. وقد سئل الإمام أحمد عن بعضها فلم يرخص فيه. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في شيء من هذا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا من هذه الأمور التي يفعلها الناس بعده، وإنما أحدثها أهل الوسوسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة. ولهذا التنزه من البول لا يكون بهذه الأمور المحدثة، بل ذكر الأطباء أن هذه الأمور هي سبب لبعض الأمراض التي يشكو منها بعض الناس الآن من يعني عدم انحباس البول وعدم التحكم فيه، وهو ما يسمى بالسلس. فالإنسان يتجنب هذه الأمور وهي ليست من الدين. وأما الاستبراء فما ذكره العلماء هو أن يبقى الرجل وكذلك المرأة في مكان عند البول حتى يخرج البول من المثانة ويخرج من مجرى، خصوصا عند الرجل فإن المجرى طويل، فعليه أن ينتظر حتى يخرج البول من المجرى عندما ينتقل من المثانة حتى يعني طرف الذكر، فإذا خرج البول يغسل بعد ذلك فرجه ولا ينظر بعد ذلك إلى الوسوسة. شيخ الإسلام يعني سئل عن هذه المسألة فأجاب بكلمة لطيفة حقيقة فيها يعني حقيقة قاعدة وضابط لهذه المسألة. سئل عن الذكر وعن سلته أو عصره، قال: البول كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. وهذا صحيح. الآن اللبن في الثدي إذا حلبت المرأة ثديها در، وإذا تركته قر. كثير من الناس يظن أن به مرض وأنه لا يخرج البول إلا بهذه الطريقة، وكلما يعني عصر الذكر خرج البول فيظن أنه مريض، ولربما يعني أصيب بالمرض بعد ذلك. فعليه أن يتجنب هذا الأمر وأن يترك يعني هذا الفعل الذي لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من تنزه، كذلك أصحابه. ذكر الإمام ابن القيم، وأنا أنصح يعني من أصيب بشيء من الوسوسة بل حتى غيرهم أن يقرأوا كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، فإن فيه فوائد عظيمة يعني في هذا الباب، ونقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، وحذر من بعض الأمور التي حصلت لبعض الناس. كثير من الناس يشكو من هذه الوساوس، وبعضهم يعني يصل يعني وضوءه إلى أن يتوضأ إلى أكثر من 10 مرات، وبعضهم يقول أن أحتاج في وضوء إلى ساعة. بل ذكر الإمام ابن القيم أن بعضهم يدخل في الصلاة ويخرج منها مرارا بدعوى أنه يعني يحس بخروج شيء. فهذا باب لا ينتهي لحد، وهؤلاء الموسوسون في عذاب وفي عنت شديد بسبب تلبيس الشيطان عليه. والإنسان كلما يعني سار في هذا الباب كلما شدد عليه الشيطان، وأصبح بعد ذلك لا يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر. فعلى المسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور، وأن يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم، في طهارتهم وفي تنزههم وفي غسلهم وفي وضوئهم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا اتخذت سترة ومرت امرأة بيني وبين السترة فما حكم الصلاة؟ اختلف العلماء في المرأة إذا مرت بين يدي المصلي هل تقطع الصلاة أم لا، والصحيح أنها تقطع الصلاة. فإذا مرت بين السترة وبين المصلي فعليه أن يعيد الصلاة إذا مرت بين يديه، وأما إذا مرت من مكان بعيد فإنه لا يضره إذا كانت هذه المسافة يعني بعيدة، وأما إذا كانت قريبة منه أو بينه وبين سترته فعليه أن يعيد الصلاة إذا مرت بين يديه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الحكم على كل من الزوجين عندما يتدخلان في تنظيم الولادات الأولى والثانية بتناول بعض موانع الحمل أو غيرها، فهل يدخل ذلك في قتل الأولاد والخشية من مؤاكلتهم؟ لا، منع الحمل قبل وقوعه ليس من القتل بالاتفاق، يعني وهو أن تعطى المرأة يعني حبوب منع الحمل أو تستخدم بعض الوسائل، فهذا ليس من القتل بالاتفاق، لكنه قد يكون من المحذور الشرعي أن يعني يمنع من الحمل من غير مبرر شرعي، كأن لا يكون هناك مبرر ولا يكون هناك حاجة، فيقول من يقول لا نريد الأولاد، ويخفى على بعض هؤلاء أنهم لربما جاءهم يعني فترة من السن لا يستطيعون الإنجاب، فيكون قد حرموا أنفسهم من الذرية في حال القدرة عليها. والإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، فكم من إنسان سليم جاءه حادث ثم استطاع بعد ذلك أن ينجب، وكم من امرأة سليمة جاءها مرض وهي في مرحلة الشباب ما استطاعت أن تنجب. فعلى الإنسان أولا أن ينظر إلى هذا الأمر عن بعد، وأن الإنسان اليوم سليم لا يدري ما يستقبل من أيامه، وهذه منة من الله عز وجل، نعمة الأولاد والإنجاب منة من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن لا يحلم نفسه. وأما التنظيم الذي يكون لحاجة، مثل أن تكون المرأة تنجب الطفل ثم بعد ذلك يخشى أن تنجب الآخر وهذا صغير ولا تتحمل، أو أنه يضر بصحتها، فلا بأس يعني أن تأخذ شيئا يمنع من الحمل لفترة محدودة يتحقق بها المقصود الشرعي من المنع في ذلك الوقت. أما إسقاط الجنين وإسقاط الحمل بعد أن يتقرر أنه وجد في الرحم، سواء قبل يعني التخليق أو قبله أو بعده، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، وإنما يكون التنظيم قبل ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الشراء من البنك بالتقسيط مع العلم أن البنك قد لا يتملك السلعة، فمثلا هناك بنك عنده شركة بيع السيارات بالتقسيط، الشراء من البنك للسلع إذا كان البنك يملك هذه السلعة فلا شيء في ذلك، لأنه يشتري سلعة بثمن مؤجل، وأما إذا كان القرض الربوي فإن هذا لا يجوز بالاتفاق. أما السيارة إذا كان يتملكها البنك فأيضا بالاتفاق أنه يجوز أن يشتري هذه السيارة مثلا بقيمة 120,000 مثلا يعني مؤجلة، في حين أن قيمتها معجلة 100,000. لكن إذا كان البنك لا يملك هذه السيارة وإنما يشتريها لمن قدم يطلب شراءها، فإن بعض العلماء يمنع من ذلك، لأنه يكون هذا بمثابة الوكيل، يشتري لهذا الذي أراد شراء السيارة يشتري له ثم يقصد عليه وكأنه أقرضه مال بمال، ولكن الفرق أنه اشترى له السلعة وسلمها له ثم زاد عليه في هذا الثمن. فبعض العلماء يمنع من هذا، والأمور المشتبهة تركها فيه براءة الدين وبراءة الذمة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في يوم عرفة وجدت سبحة فأخذتها بنية التسبيح بها والدعاء لصاحبها، فهل هذا حرام؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا ليس له وإن كان يريد بها عمل الخير، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره ويقول أدعو له، بل دع ماله وادعو للمسلمين. أما كونه يأخذ سبحة أو يأخذ سجادة أو أن يأخذ شيئا ليس له فهذا لا يجوز. على كل حال لا شك أن السلامة من يعني التبعات يوم القيامة، وحتى ولو كان شيء يسير لا يعدله شيء، السلامة لا يعدلها شيء، لأن الإنسان إذا تقلل يعني كل مرة يأخذ شيء ويقول هو قليل لربما يعني وقع بعد ذلك في أن يقع فيما هو أكبر، فتجنب هذه الأمور فيه براءة الدين والذمة. تصدق بها عن صاحبها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من ذبح عند القبور لكنه يسمي الله عند الذبح، فما حكم هذه الذبائح والأكل منها؟ الذبح الشرعي له شروط، وليس من شرطه فقط أن يسمي الله عليه، بل لا بد أن تكون الذبيحة مشروعة بقصدها بالقصد، وكذلك المكان الذي يذبح فيه. فالقبور ليست من الأماكن التي تشرع عندها الذبائح، بل من ذبح عند القبر يخشى أن يكون أن يقصد بذبحه هذا يعني تقديم القرابين لأهل القبور، وإن لم يقصد ذلك فهو يتشبه بهم، وعلى هذا فلا يجوز أن يذبح المسلم الذبيحة عند القبر. من أراد الصدقة يذبح الذبيحة في أي مكان ويتصدق على المحتاجين، ولو ذكر اسم الله على الذبيحة إذا ذبح عند القبر فإن هذه بدعة، إذا ذبح عند القبر وذكر اسم الله عليها ولم يرد بها إلا الذبح لله، وأما إذا ذبح للقبر أو لصاحب القبر فإن هذا شرك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول القائل الصلاة على الأموات والأطفال، فهل التمييز في الدعاء أو في النية؟ هذا يذكره بعض القائمين على المساجد لتنبيه الناس، لأن هناك صيغ يعني في الدعاء، يختلف الدعاء للرجل عن المرأة وللصغار وللأطفال عن غيرهم، ولهذا يذكرون هذا حتى يتنوع الدعاء كما أن الأموات الذين يصلى عليهم يتنوعون. بارك الله فيكم.